السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نبدأ عقيدة سنة ثالثة، ونبدأ من البيت: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا الشمل. نبدأ، قلنا اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا الشمل. أولا وقبل كل شيء، لابد أن نعرف أن الدين لا يؤخذ من الجهال، اعلم، ولا من أصحاب الأهواء. فالدين يحتاج إلى التعلم، وخاصة العقيدة، لأن أي غلط قد يؤدي بنا إلى فساد العقيدة الذي يؤدي إلى الضلال. وأكثر من ذلك، قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. سأتركه إلى انتهاء الدرس لأنني لم أعرف الآن. قلنا أن لابد أن الدين لا يؤخذ من الجهال ولا من أصحاب الأهواء. فالدين يحتاج إلى التعلم، وخاصة العقيدة. ففي حديث جبريل عليه السلام، لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة، في الحديث نعرفه، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه. فلما انتهى قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: هذا جبريل أتاكم لماذا؟ لماذا أتى؟ يعلمكم دينكم. من المعلم؟ المعلم جبريل عليه السلام من الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو معلم الأمة. فديننا لابد أن لا نأخذه إلا من العلماء، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا سنبدأ بشرح أركان الإسلام المندرجة تحت هذا الحديث. وبداية، لابد أن نعرف أن الدين قول وعمل، أن الدين قول وعمل. فالقول وعمل، والقول عندما نقول القول فهو يندرج فيه شيئين: القلب واللسان. فنقول قول بالقلب، وهو التصديق والإيقان الخالي من الشك، ليس فيه ذرة شك، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. المؤمنين الذين صدقوا ثم لم يشكوا فيما صدقوا به. كمن يقول فهناك من يقول: ربما النصارى على حق ونحن على باطل. فهذا إنسان عنده شك. أو من يقول: من قال لنا أن هناك عذاب قبر؟ أو ربما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو خاتم الأنبياء والرسل. فهذا القلب فيه شك، فقد انتفى فيه قول القلب، لأن عنده شك في أصول الدين، أي في الأمور المسلم بها. وقد قال تعالى في المرتابين الشاكين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهم يقولون عكس ما يؤمنون به. فتجدهم مثلا عندهم مصلحة معينة، وفي الشخص المتحدث معه فيسيره في الكلام ويوافقه، كان يقول له: نعم، الحجاب فرض ويجب كذا، وهم أصلا لا يؤمنون في داخل قلبهم بهذا الكلام. فهؤلاء على شاكلة المنافقين الذين يخفون ما في قلوبهم ويظهرون عكس ما فيها خوفا على أنفسهم أو لجلب مصلحة لهم أو لتنخدع فيهم. فقد قال تعالى فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم قالوا بألسنتهم نعم، ولكن قلوبهم لا تصدق ما قاله اللسان. يقولون بلسانهم وأفواههم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن في قلوبهم يشكون ولا يصدقون أنه رسول الله. ولكن بين قوسين المنافق، نحن لا نحكم على شخص أنه منافق إلا إذا اعترف بنفسه، لأننا لا ندخل في قلب أحد. وعندنا في حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا. فمن كان مصدقا بلا إله إلا الله في قلبه يقولها بإخلاص ويقين، أي عنده يقين ويقين بها، فمهما فعل من المعاصي فليس له خلود في النار، فسيعذب على قدر معاصيه ثم يخرج ليدخل الجنة. ثانيا عندنا قول اللسان، قلنا قول القلب، وعندنا الآن قول اللسان. فما هو قول اللسان؟ فقول اللسان أو القول باللسان هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أن ما وقع في قلبي وصدقه ولم يشك فيه ينطق به لساني، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فلا بد من القول بالنطق بالإضافة إلى التصديق القلبي، لا بد من النطق باللسان. فأنا أؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد أن أنطق بها بلساني. وذاك الذي وقع مع عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كان يؤمن في قلبه، يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينطق بالشهادتين بلسانه، انتفى فيه قول اللسان فمات كافرا والعياذ بالله. وسننتقل إلى عمل، ننتقل إلى العمل. والعمل فيه عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. عندنا عمل القلب، فعمل القلب هو النية، ويدخل في عمل القلب كل أركان لا إله إلا الله من إخلاص ومحبة وانقياد، كذلك التوكل والخوف والرجاء. كل هذه الأمور القلبية التي لا يعلم صدق حقيقتها إلا صاحب القلب نفسه. قد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا ليس فيه إخلاص لله فإن الله سبحانه وتعالى يتركه وعمله، فعمله غير متقبل، لا يتقبله الله منه، لأن الجوارح قد عملت ولكن القلب قد انتفى فيه العمل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فحب الله يجعلك هنا الحب، المحبة القلبية، فحب الله يجعلك تفعل الطاعة مختارا فرحا مسرورا. فهناك من تجده يصلي ويصوم ويعمل العبادات عادة، لأنه كبر في عائلة متدينة مثلا، فما يفعل من طاعات تكون ثقيلة عليه، لأنه لم يذق محبة الله عز وجل. قد قال ابن تيمية: كمال العمل بكمال الحب. ننتقل إلى عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان هو ما تكون العبادة فيها إلا بتحريك اللسان، من ذكر الله عز وجل وتسبيح وتحميد وتهليل واستغفار، يعني يستعمل فيها اللسان والكلمة الطيبة. وما أدراك ما الكلمة الطيبة، لأن نحن دائما ننسى الكلام الطيب، نظنه أنه خارج العبادات. فالكلام الطيب حتى هو يندرج في قول في عمل اللسان. وما إلى ذلك من عبادات التي نستعمل فيها اللسان. وعندنا عمل الجوارح، وهي العبادات التي يستعمل فيها الأيدي والأرجل من حركات، مثل الصلاة، الحج، الجهاد في سبيل الله، زيارة المريض، إعانة المحتاج. قد قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وإذا نظرنا إلى أضدادها ونواقضها سنسقط في الكفر، وبهذا يكون أنواع الكفر أربعة: كفر جهل وتكذيب، كفر جحود. أولا، لابد من التمييز بين قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، لنميز بين هذه الأنواع. فكفر كفر عندنا كفر الجهل والتكذيب، وكفر الجحود، وكفر عناد واستكبار، والرابع هو كفر نفاق. فإذا انتفى قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، اجتمعت أنواع الكفر إلا النفاق. فإذا انتفى تصديق القلب، انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، فهنا كفر الجهل والتكذيب. فقد قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله. فهؤلاء انتفى عندهم تصديق القلب، عندهم الشك والريب مع عدم العلم بالحق. فمثلا شخص لا يصدق ولا يريد أن يعرف الحق، هو لا يصدق ولا يريد أن يعرف الحق، مثل شخص مثلا نصراني، إذا جئت تقول له: أسلم، إن ديننا فيه كذا، يقول: إليك عني، لا أريد أن أعرف هذا الدين. أنا لا هو لا يريد أصلا أن يعرف هذا الدين، هو لا يصدق به ولا يريد أن يعرفه. فهو عنده كفر جهل وتكذيب. وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فهنا كفر الجحود والكتمان، مثل اليهود. فاليهود مع علمهم أنه سيأتي نبي وعندهم أمارات ذلك النبي وهم يعلمونها جيدا وقد تبينت لهم في الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يجحدونها. وعندنا الجحود هو إنكار الحق مع العلم به أو عدم الاعتراف به، وهم ينكرون ولا هم يعرفون الحق وينكرونه ولا يعترفون به، يكتمون الحق، فهذا كفر، جحود وكتمان. وإذا انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فهذا كفر نفاق. نعم ترى هو يعمل، يصلي، يصوم، ولكن في داخل في قلبه قد انتفى عنده التصديق، انتفى عنده، فهو لا يؤمن بكل ذلك الذي يعمل به. فسواء انتفى التصديق بتكذيب أو شك، فهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله، فمع الانقياد ظاهرا ترى أن في الظاهر يبدو لك، ولكنه في الداخل لا يعلم به إلا الله، يرائي الناس. فهناك كفر المنافقين الذين قال فيهم الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كمن يصلي ليقال فقط أنه يصلي، لا يحب الإسلام والمسلمين، ويحب أن تدميرهم، وهو يحب أن يراهم يدمرون في الظاهر أنه يصلي ويحج، ولكن القلب لا يحب نصرة الإسلام، فهذا المنافق. قلنا إلا أن المنافق نحن لا إلا بتصريح منه، لا نعرف إلا بتصريح منه هو. وإذا انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار، مثل اليهود وإبليس، هم يعرفون الحق، هم يعرفون الله عز وجل، فإبليس يعرف الله عز وجل، قد كان في السماء، إلا أنه كان في الجنة وترك الحق عنادا واستكبارا. قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ونقول أنها محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أي أنك إذا رأيت شخصا يصلي، يزكي، يحج، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويمشي في إصلاح الناس وقضاء حوائجهم، فهذه الجوارح منقادة، فاعلم أن الإيمان يملأ قلبه، والعكس صحيح، من تعطلت جوارحه عن الطاعات فلأن قلبه معطل عن الإيمان، فيه خلل، فيه معاصي، فاسد، قلبه غير صالح، لأن هناك من يقول تقولين لإنسانة لماذا لا تريدين الحجاب؟ تقول لك أنا قلبي مليء بالإيمان وأحسن من الكثير من المحجبات. فلو كان قلبها كما تقول مليء بالإيمان حقا كما تدعي لظهر في جوارحها في أعمالها. فالجوارح هي ترجمان القلب، فالإنسان فلينظر إلى قلبه. وننتقل إلى الإسلام والإيمان والإحسان. كفاك ما قد قاله الرسول إذا جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث، فالصلاة جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فلا بد لنا أن نعرف مراتب، هذه المراتب، مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، ولا بد لنا أن نفرق بينهم. ما هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإحسان؟ وهذا ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، حديث طويل، أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ جاء يسأله، فهو يعلم الناس بطريقة ذكية، عبارة عن أسئلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب لكي تبقى أذهان الحاضرين يستمعون إلى الحوار. قال له: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه، يعني يوم القيامة، ورسله، وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، إقامة الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. يبين له أركان الإسلام. قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في الحديث الآخر كان يقول له: صدقت. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنا وأنت سواء، أنت لا تعرف وأنا كذلك لا أعرف متى الساعة، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها، وهذا قد حصل، هذا علامات الساعة التي قد ظهرت، أن كانت في القديم الآمة، أن مثلا كان مالك يتزوج بالآمة فتلد له، فتصبح بنت الآمة هي كأميرة على أمها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، وهذا قد حدث، نعم، كانوا رعاة إبل فأصبحوا يتطاولون في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. يعني أن هذه الأشراط فهي تدخل في خمسة أشياء التي بقيت في علم الغيب عند الله عز وجل، لا يعلمها أحد غيره، وستأتي ذكرها في حديث آخر. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى الساعة. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. وترجم عليه باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم، أي أن لذلك لأهمية هذا لابد من معرفتهم، فقد الرسول صلى الله عليه وسلم جعل كل هذا الإيمان، معرفة الإيمان والإسلام والإحسان، فكل هذا هو الدين. ونعم ليس الدين كله، ولكن هم أساس الدين. أولا مرتبة الإسلام، ما معنى الإسلام؟ الإسلام لغة هو الانقياد والإذعان، الانقياد لله تعالى. وشرعا فالإسلام له حالتان، إما أن يذكر منفردا الحالة الأولى، والحالة الثانية أو مقترنا بالإيمان. نقول الحالة الأولى إذا ذكر منفردا، نذكر تعريفه، إذا ذكر منفردا فإننا نذكر تعريفه، فهو شرعا هو ما يراد به الدين كله من أركان الإسلام والإيمان وأقوال وأفعال من أعمال ظاهرة وباطنة، أي لا نفرق بينها. يعني إذا ذكر الإسلام بدون انقرانه بالإيمان يكون هو الدين كله، يعني يدخل فيه الإسلام والإيمان من أقوال وأفعال وما إلى ذلك، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فهنا ذكر الإسلام منفردا، فجعل الدين كله هو الإسلام. ولما سأل معاوية بن حيدة النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال أن يقول قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، أي الاستسلام لله مطلقا بأن تأتي أوامره وتترك نواهيه وتجتنب نواهيه، وتخليت عن الشرك وتركت كل المعاصي لله، تخليت عن كل ما لا يرضي الله عز وجل لله عز وجل. فدائما مراعاة رضا الله في معاملاتي وكلامي وعباداتي. فمعنى تخليت، وعندنا الحالة الثانية أن يطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد، فهو إذا ذكر الإسلام مقترنا بالاعتقاد بأن يذكر الإسلام ويذكر معه الإيمان، فهنا في هذه الحالة يراد بالإسلام، لابد أن نفرق بين الإسلام والإيمان، فيراد بالإسلام الأعمال والأقوال الظاهرة من صلاة وصيام ونطق الشهادتين وحج. قد قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا نفرق بين الإسلام والإيمان، فقلنا الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة القلبية، فيكون حينها الإسلام أقل درجة من الإيمان. فقد قال صلى الله عليه وسلم لما قال له سعيد الخدري رضي الله عنه ما لك عن فلان، فالله إني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، وفي رواية لا تقل مؤمن، وقل مسلم. فنحن عندما نرى شخص يصلي ويزكي ويصوم فهذه أعمال ظاهرة، نحكم له بما يظهر لنا أنه مسلم، ونحكم له بأنه مؤمن، ولا نحكم له بأنه مؤمن، لأن الإيمان لا يطلع عليه إلا الله تعالى في قلبه، ذلك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مسلم، يعني نحن لم نطلع على إيمان ذلك الشخص في قلبه لنقول عليه مؤمن، وإنما نقول مسلم. وبهذا المعنى فالإسلام إذا ذكر منفردا فهو يتضمن الإسلام والإيمان، وأما إذا ذكر في آية الإسلام والإيمان أي مقترنا بالاعتقاد، لما نقول مقترنا بالاعتقاد يعني الإيمان، هنا نفرق بينهما، ويكون الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أي الأعمال الظاهرة أركان الإسلام. مفهوم؟ ننتقل إلى حديث إلى أركان الإسلام الخمسة. أركان الإسلام الخمسة، فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقل. وعندنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. فقد كان في وقت أن الله سبحانه وتعالى نهى الصحابة أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا للضرورة، لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فكان أي سؤال يراودهم في ذهنهم كانوا يقدمون عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن أي كان صغيرا أو كبيرا. فكانت تربية الله سبحانه وتعالى لهم بأن نهاهم عن السؤال، وثم بعدها نسخ هذا النهي، فكان يجوز لهم السؤال مع تقديم الصدقة، أي أن الواحد فيهم إذا أراد أن السؤال فهو لن يسأل إلا السؤال المهم، لأنه يعلم أنه سيقدم صدقة عليه. مثلا فنحن في كما نحن في زمننا هذا، عندما كان الهاتف بالثمن كانت المكالمة غالية، كنا نضرب لها 1000 حساب، لا كنا نعمل المكالمة للضرورة والسؤال عن شيء مهم. والآن أصبحت وسائل الاتصال رخيصة، أصبح الناس يقضون وقتهم في الهاتف والكلام في تفاهات والنميمة. فالصحابة رضي الله عنهم لما تعلموا أن السؤال يكون إلا لشيء مهم بعدها نسخ هذا الحكم، وعندما كانوا هم ممنوعون من السؤال كان يجوز لأهل البوادي الأعراب أن يؤتوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بعيدين وقلما يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يجوز لهم السؤال. وكان الأعرابي، كان الصحابة يحبون أن يأتي هذا الأعرابي لكي يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه. فجاء رجل من البادية كان جاء ليتحقق، كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء ليتحقق مما سمع، وهو لم يكن يؤمن بعد. فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن رسول الله أرسلك. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. يقول يزعم يعني أنه هو أصلا ما زال لم يؤمن. فقال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. هنا ما زال عندما يقول زعم زعم زعم رسول زعم، فهو ما زال لم يؤمن بعد. زعم رسولك، يعني يقول له أركان الإسلام، زعم رسولك أن علينا الصوم، شهر رمضان الصوم في سنتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. هنا ذكر له جميع أركان الإسلام، وقد يأتي آت فيفهم الحديث على ظاهره ويقول: إذن يكفي أن نصلي ونصوم ونحج، يعني ما ذكر في الحديث، وندخل الجنة إذن وإن جئت بالمحرمات. ولكن هنا لنفهم الحديث أنه لا بد أن لا ننسى دائما، وأن نستحضر دائما لا إله إلا الله ونواقضها. فإن كنت أصلي وأشهد أن لا إله إلا الله بلساني، ولكن وأصوم، يعني آتي بأركان الإسلام كما جاء في الحديث، ولكن أستهزئ بالدين وأسب الله، فهذا نواقض، بسببها أخرج من الملة ولا تقبل أعمالي. فالأركان هي أركان الإسلام وجزء من الإسلام، والإسلام عندنا لا يتجزأ، لا نأخذ جزء ونترك جزء، ولا بد أن نجمع الأحاديث كلها لا لكي نستكمل يعني الدين كله. وقلنا دائما نستحضر نواقض لا إله إلا الله لكي لا نقع في الخطأ، وكي لا نسقط في أو نعثر في النار. وعندنا في الحديث حديث ربعي أنه استأذن عن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان. فقولي له: فليقل: السلام عليكم، أأدخل؟ نلاحظ هنا هناك سوء أدب في الكلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعلم، لا يترك فرصة إلا ويعلم صحابته فيها شيء. فهذا الرجل قال كلمة أليج فيه سوء أدب، وعندنا كلمة أليج هي تدل على الجماع وفيها سوء أدب، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل أأدخل، السلام عليكم أأدخل وليس أأرج. قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم أأدخل. قال فأذن لي، أو قال فدخلت فقلت بما أتيتنا به؟ قال لم آتكم إلا بخير، بمعنى أنها الإسلام إسلامنا هو كله خير، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتنا إلا بخير، فما نقوم به فاتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو خير لنا، فديننا فيه خير لنا. أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، أنا عبادة الله سبحانه وتعالى. قال شعبة وأحسبه قال وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزى، وأن تصلوا بالليل والنهار 5 صلوات الصلاة، وأن تصوموا من السنة شهرا الصوم، وأن تحجوا البيت الحج، وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوا على فقرائكم. هنا الزكاة، يعني أركان الإسلام. فقال هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال قد علمني الله عز وجل خيرا، يعني كل هذا والعلم الذي عندي فهو خير، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، يعني هناك غيبيات لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى. وذكرنا في الحديث السابق هناك خمس هنا خمس هنا خمس غيبيات لا يعلمهن إلا الله، ما قال في علم الساعة هي من الخمس غيبيات التي لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، يعني يوم القيامة، يوم القيامة لا يعلم أحد متى يوم القيامة، وينزل الغيث فلا أحد يعلم متى ينزل الغيث، رغم نقول أن الأرصاد الجوية هذه مجرد تنبؤات، فهم لا يعلمون، هم يروا أن السحابة قد امتلأت بالمطر وستأتي هناك سحب في السماء، ولكن هم لا يعلمون متى سينزل الغيث، قبل امتلاء السحاب بالماء. وتلك التنبؤات، رغم تلك التنبؤات فقد يخطئون، فهم يخطئون أحيانا رغم التقدم العلمي الذي وصلوا إليه، ويعلم ما في الأرحام. نعم الآن بهذه الآلات نقول ليكوغرافي، فهم يعلمون ما في الرحم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم قبل أن يوضع في الرحم، فهو يعلم ما في سيكون في الرحم، ويعلم قبلهم هم بأنه سيكون أن سيولد، أو أن المرأة ستحمل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني الأرزاق، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني نحن لا نعلم أين سنموت، نحن اليوم هنا ولا وقد يكتب لك أنك ستموتين في بلد، في بلد آخر، فيقدر لك الله سبحانه وتعالى الذهاب إلى ذلك المكان فتموتين فيه، فلا أحد يعلم مكان الموت. قد يقول لك الطبيب مثلا، قد يقول لشخص أنت مريض مرض الموت، وقد يؤس من حالي، ولكن هو لا يعلم متى يموت، قد يبقى شهر، يبقى سنة، يبقى سنتين، يبقى يوم، فلا يعلم أحد متى، قد يموت في المستشفى، قد يموت. فالإنسان لا يعلم متى يموت أو بأي أرض سيموت. لا، نحن اليوم هنا ولا نعلم متى، هل سنموت في بلد آخر أم سنموت في المنزل، أم لا يعلم أحد بأي أرض هو سيموت. إن الله عليم خبير. وقلنا من هذا الحديث نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومع مكانته فهو لم يستحي أن يقول أنه من العلم ما لا يعلمه، ولم يقل كما قال موسى عليه السلام أنا أعلم الناس أو من في الأرض، وإنما ذكر ما يعلمه وأخبر السائل أن هناك أمور غيبيات لا يعلمهن إلا الله، من علم الساعة ونزول المطر وما في الأرحام وماذا ستكسب في يومك وأين ستموت. ونقول فمن قال لا أعلم فقد أفتى. وعندنا حديث السدوسي، السدوسي بن الخصاصي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة، الشهادتين، وإقامة الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، يعني وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، يعني أركان الإسلام، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، يعني الجهاد والصدقة، يعني أقوم بأركان الإسلام هي سهلة علي، ولكن اثنان فهو لا يستطيع أن يقوم بهما فوق استطاعته، فالجهاد والصدقة. فإنهم زعموا أن، يعني وما زال لم يؤمن، فهم زعموا أن من ولى الدبر، يعني قالوا أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، يعني اللي كان في الجهاد ثم ولى مدبرا خاف أراد أن يرجع من الحرب، فإن الله سبحانه وتعالى سيغضب عليه. فأخافوا إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت. ويبرر ما لماذا هو غير موافق على الجهاد. والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشرة ذود هن رزق أهلي، يعني عشرة ذود، الذود هي الناقة، يعني 10 نوق، يعني منهم يعيش، منهم هم رزق أهلي وحمولاتهم، منهم أقول أن المنزل منزل كله، فهم يعيشون على تلك النوق التي لديه. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مادد باسط يده ليبايعه، فلما قال له هذا الكلام، يعني أنا لا أوافق أبايعك على الأركان وأترك الجهاد والصدقة، فهي يعني لا تصلح لي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثم حرك يده ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فلما تدخل الجنة إذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يده فقال له: أنت لا تريد لا جهاد ولا صدقة، يعني فبماذا تريد أن تدخل الجنة إذا؟ قلت: يا رسول الله، أنا أبيعك. قال: فبايعت عليهن كلهن. فمفهوم من الحديث، فديننا لنفهم أن الدين هو دين متكامل، فديننا دين متكامل لا يتجزأ، فنحن لا نأخذ هذا الشيء ونترك بعضه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يوافقها على، فهو لم يبايع، يعني أنت لم تدخل، إذا رفضت الجهاد والصدقة فأنت لم تدخل الإسلام إذا. فمن يترك يأخذ من الإسلام ما يعجبه ويترك ما لا يعجبه، فذاك إنسان لم يدخل الإسلام بعد. فلا تساهلات فيما شرعه الله ولا تنازلات في الدين. فنقول: نأخذ هذا وهذا لا يناسبني الآن حتى أستعد له، أو حتى أتأقلم معه. فأعمل، هناك من يقول: أنا لا أصلي الآن لأن وقت الصلاة يتزامن مع وقت العمل، فيقدم العمل على الصلاة فيترك الصلاة من أجل العمل، فيقول: حتى أترك العمل أصلي. أو: أنا لا أرتدي الحجاب، ما زلت صغيرة، حتى أتزوج وألبسه. فهؤلاء يتبعون الهوى، دين هوى يتبعون، ولا يتبعون ما أمر الله، فهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون ما أمر الله. وهؤلاء ما زالوا لم يدخلوا الإسلام بعد، لأنهم يجزئون الإسلام ويجزئون الدين ويأخذون. والدين هو واحد وهو متكامل لا يتجزأ. وعندنا الشهادتان، نتوقف هنا. نترك الشهادتان إلى الحصة القادمة إن شاء الله. مفهوم الدرس، جزانا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.